قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث الدرس الماضي عن بعض مشاهد القيامة وما يكون فيها، عن الحوض ثم الشفاعة ثم الميزان ثم الصراط. أما ما يتعلق في الحوض فإنه يكون قبل المذكورات، قبل الشفاعة وقبل الميزان، فإن الناس إذا أوقفوا في موقف القيامة وطالبهم المقام وشد عطشهم رفع لهم حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ريب أمان لهم، وبتحصل أو يحصل اطمئنانهم، ومع ذلك فما يزال هناك أمور عظيمة وعظيمة يزداد بها أمانهم شيئا فشيئا، إلى أن يجتاز الصراط ويدخل الجنة. وهذا الحوض ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافه، واختلف هل هو قبل الصراط أم هو بعده، أم هو ممتد قبل الصراط وبعده. وظاهر الكلام الشيخ الإسلام أنه قبل الصراط. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقدره يا أحمد أنه مسيرته ماذا؟ شهر، شهر في شهر. قال حوضي مسيرة شهر في شهر، زواياه واحدة. ورد ذكر بعض أوصافه وأن ماءه أبيض من ماذا إخوان؟ من اللبن، وأحلى وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وورد ذكر آنيته في رواية عدد نجوم السماء، وفي رواية كنجوم السماء، وأيهما أشمل؟ كنجوم السماء، لأنه تشبيه للحوض بنجوم السماء في العدد وفي الشكل، الهيئة والشكل. وهل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ نعم، ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي حوضا، وإنهم لا تباهون أيهم أكثره والده، وإني أرجو أن أكون أكثرهم والده. وهذا يؤيده المعنى، فأتباع الأنبياء والمؤمنون بهم لابد أن يكون لهم شيء يريدون عليه. ونفت المعتزلة الحوض على عادتهم، وأولوه بماذا؟ بالبرد، يكون في قلوب الناس يوم القيامة. المعتزلة أناس عرضوا الشريعة على عقوله وضربوا صفحا عن السنة ولم يحتجوا بها، وأولوا نصوص الكتاب، ولهذا وقعوا في مخالفات عظيمة. قال الأمر إلى التطاول على جناب الرب سبحانه وبحمده وتأويل صفاته إلى المعاني الباطلة التي أول النصوص إليها. وذكر في الدرس الماضي يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري يا أخوان روضة من رياض الجنة، روضة الموجودة المعروفة، ومنبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله منبري على حوضي، هل هو على حوضه الآن أم أن ذلك يكون يوم القيامة؟ يعني هل هو الآن على مكان حوضي أم أن ذلك يكون يوم القيامة حيث يوضع له منبر يدعو الناس من آمن به واتبعه إليه، ويذود غيرهم كما يذود الرجل الإبل عن حوضه عندما يلد بإبله. ثم ذكر المؤلف الشفاعة، والشفاعة تكون بعد الحوض، فإن الناس إذا اشتد بهم الأمر فزعوا إلى الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يتخلف عنها ويعتذر منها حتى ينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له بالشفاعة في مجيء الرب عز وجل للفصل بين الناس. وهذا هو مقام المحمود والذي ذكره ربنا عز وجل في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما ورد في الذكر بعد الأذان وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والشفاعة كما مر نوعان، منفية ومثبتة. منفية التي نفاها الله عز وجل والتي اعتقدها المشركون في أصنامهم، وأما المثبتة فنوعان، خاصة به صلى الله عليه وسلم وعامة. فمن الخاصة هذه الشفاعة العظمى، ومنها شفاعته لأهل الجنة، شفاعته لأهل الجنة يدخلوها. والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. ومن الشفاعات التي يشاركه غيره فيها الشفاعة لمن يستحق النار أن يدخلها، وقد يستدل لها بأدلة، منها دعاؤه صلى الله عليه وسلم للناس وصلاته على الأموات. وقد ثبت في الصحيح حديث ابن عباس ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ومن أدلتها كما يقول ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الطويل ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ومن السلامة لمن يدعو لهم أن لا يدخلوا النار وهم مستحقون لها. ومنها أيضا وهذه أدلتها كثيرة جدا الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، وأحاديثها متواترة، وهي التي أنكرها الخوارج والمتزلة، فإن من استحق النار عندهم يجب أن يدخلها، ومن دخلها نعم لا يخرج منها حتى مرتكب الكبيرة، بناء على أن مرتكب الكبيرة كافر من الخوارج ومخلد في النار عند المعتزلة، وفي الدنيا كما مر بكم في المنزلة نعم بين المنزلتين. بقي الشفاعة واحدة وهي الشفاعة لرفع درجات المؤمنين في الجنة، وقد يستدل لها في دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، لما دخل عليه وقد شق بصره فأغمضه إلى أن قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه في المديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه. قوله ارفعه في المديين ارفع درجاته في المديين. وهذه الشفاعة يا أخواكم أن لها شرطين، ما هما؟ إذن الله تعالى للشافع والرضا عن الشافع ورضا المشفع عن الشافع والمشفوع له. قد جمع الله الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا قالوا يرضى وحذف المتعلق، والقاعدة في حذف المتعلق أنه يدل لأحمد على العموم فيشمل الشافع ويشمل المشفولة. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا لمن المشفولة لأنه من المشفوع له، هذا لي المشفوع له. وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذا لمن؟ ظاهر الآية لمن؟ للشافع رضي له قولا. ثم ذكر رحمه الله الميزان وأن أعمال العباد توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وما الذي يوزن فيها؟ منها أعمال. نعم، الأصل أن الذي يوزن أعمال العباد، وربما وزنت الصحائف كما في حديث البطاقة، بل ربما وزن الإنسان نفسه كما في الحديث الوارد في ابن مسعود وفي الرجل السمين. لكن الأصل أن الأعمال توزن، لكن قد يقول قائل كيف توزن الأعمال؟ الأعمال ليست أجراما ولا أجساما، أمور القيامة يا إخوان ما تخضع يا إخوان لتساؤلات الناس وأسئلة الناس. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قادر أن يحول هذه الأعمال إلى ماذا؟ الأجسام، إلى أجسام وإلى أجرام، كما ورد في الزهروين كأنهما غمامتان وغايتان، وفي الحديث الآخر إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الحديث. فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها أجراما وبالتالي توزن، فمن ثقلت موازينه فاز وربح وافلح. ومن تساوت حسناته وسيئاته من هؤلاء؟ العراف. ومآلهم الدخول إلى الجنة. ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. ثم هل الكافر توزن أعماله؟ الشيخ الإسلام يقول إن لا، أعمالهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها. ولهذا اختلف العلماء في أعمال الكافر هل توزن أو لا توزن، فذهب بعضهم إلى أنها لا توزن، لأنه كما قال لا حسنات لهم، فقد استوفوا حسناتهم في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حسناتكم الدنيا، وجازاهم الله عز وجل في الدنيا عن بعض الأعمال الحسنة التي يعملونها. ولأن الكفر يأتي على كل أعمالهم فيجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذهب بعض العلم إلى أنها توزن، وقالوا إن الكفار يتفاوتون من حيث سيئاتهم، فبعضهم أكثر من بعض ودركاتهم في النار متفاوتة، فتوزن سيئاتهم لأجل هذا الأمر، وأما الحسنات فليس لهم حسنات. ثم ذكر رحمه الله الصراط المعتزلة كما مر بنا أيضا، نفوا الميزان وقالوا إن المراد به ماذا؟ العدل. المراد به العدل، ما في ميزان أنت. وهل هو ميزان واحد أم موازين؟ خلاف من العلم، بعضهم يقول هي موازين بدليل أنها لم تلد في القرآن إلا بالجمع، ما في القرآن إفراد أبدا، لكن ورد إفرادها في السنة. وقال بعض العلم بل هو ميزان واحد. ثم ذكر الصراط والجسر الذي يمد وينصب على متن جهنم، أجعل الله وإياكم منها، ويعبره الناس على قدر أعمالهم كما قال صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. فمنهم من هو كلمح البصر، منهم من هو كالبرق، منهم من هو كالريح وكالطير وكالخيل وكالركاب، ومنهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف من يزحف زحفا. فمخدوش الناج ومكرلة في النار. ومن هنا يتبين يا إخواني أثر الأعمال الصالحة بعد رحمة الله عز وجل في النجاة من هذه الأمور والمشاهد العظيمة. وإيمان الإنسان فيها هو من إيمانه باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر كما مر بنا مرار يقرنه الله كثيرا بالإيمان به دون بقية الأركان. لماذا؟ لأنه أكبر باعث، أكبر باعث على العمل يا أخوان. الإنسان إذا اعتقد أنه يبعث وأنه يحاسب عن مثاقيل الذر من الخير والشر، لا شك سيكون هذا حافزا له إلى أن يكثر من الخيرات، وإلى أن ينأى بنفسه عن الشرور والموبقات. ثم هذا الصراط اختلف العلماء فيه هل هو صراط واسع أم هو كما ورد في بعض النصوص أدق من الشعر وأحد من السيف. في أثر أبي سعيد وهو في مسلم لكنه بلغ، قال بلغني أن الصراط أحد أدق من الشعري وأحد من السيف، وإلى هذا يبدو ما ذكره شيخ الإسلام. وقيل إنه واسع أخذ من لفظ صراط أولا واسمه في اللغة، فإن صراط يطلق على الطريق الواسع. وما ورد في حديث أبي سعيد متفق عليه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجسر فقال مدحضة مزلة، قالوا هذا الوصف لا يكون إلا لطريق الواسع. وما ورد أن فيه كلاليب أيضا هذا لا يكون إلا في طريق واسع، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود، هذا الحديث صحيح شيخ الإسلام، ويبدو أنه من اختياره عليه قال الصراط كحد السيف دحض مزلة، جمع بينها. ومعنى كونه دحض ومزلة أي تزل به الأقدام وتزلق به. الأمر عظيم يا إخوان، والناس لو استشعروا واستحضروا أنهم سيردون على جهنم كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهذا الورود محقق وبقي الصدور وصدور عنها. واختلف العلماء في الورود، فمنهم من قال الورود والمرور على الصراط، ما لي لهذا الشيخ عزيز المزيد رحمه الله، ومنهم من قال بل ورود الدخول لكنها تكون بردا وسلاما عليهم. اختار هذا الشيخ محمد الأمين الشنكيدي رحمه الله تعالى. ثم بعد أن يعبروا الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، واختلف القنطرة هل هي جسر مستقل أم يمتداد لصراط. وفي حديث أبي سعيد أن الناس عندما يخلصون من النار يحبسون في قنطرة بين الجنة ومن النار، فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وإن أحدهم بمسكنه أو منزله في الجنة أدل منه من مسكنه في الدنيا. مقصود أن هذه الأمور أمور عظيمة يا إخوان، وأهوال شديدة تكون في هذه المواقف العظيمة. واجب على الإنسان أن يستحضر مثل هذه الأمور، وأنه غدا سيرحل من هذه الدنيا ويدعى في القبر ويفتنى في قبره كما مر، ثم يبقى في قبره حتى يبعث. فإذا بعث مر بهذه المشاهد وهذه الأمور العظيمة فيستعد ويعد للأمر عدته ويلزم طاعة ربه في سره وعلى نيته، ويشهد في سؤال ربه النجاة من هذه الأمور والسلامة من هذه المشاهد أو في هذه المشاهد العظيمة، لا سيما وأن مقبلون على هذا الشهر المبارك الكريم يا أخوان الذي ينبغي للمسلم أن يشهد ويجدد نشاطه ويكثر من سؤال ربه، يدعو ربه لنفسه لأهله لبلاده لأمته، يجتهد ويلح ويجعل له وردا من الدعاء كورده من الأذكار، يدعو به في جوف الليل، يدعو به قبل غروب الشمس عند الإفطار، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد دعاتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. ورد عنه إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فهذا موسم عظيم يا إخوان، وفي الموسم مواسم، وسرعان ما يأتي هذا الضيف الكريم ثم يترحل بما أودعنا فيه، وكل شيء يفنى وتبقى الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مضى رمضان الماضي وبعده ما مضت الشهور، فما لك منها؟ ليس لك منها إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة. وأما ما أكلت وشربت ولبست وركبت، هذه أمور كلها تنتهي في وقتها. ليل الشباب قصير فاسلم متئدا، إن الصباح قصار المدرج الساري، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. أنار أو دار مآثمها تبقى ولذتها تفنى، ألا قبحت هاتيك من داري. أي على كل حال، يقول قبحت وفي هذه الدار خير، إن زرع الإنسان فيها الأعمال الصالحة. فزرعوا في رمضان يا إخواني الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة لكتاب الله عز وجل وقيام ودعاء وصدقة، فهي أبواب الخير مفتوحة ومشرعة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما سأله السؤال الكبير العظيم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: قد سألت عن عظيم ولكنه يسير لمن يسره الله عليه. وذكر له أركان الإسلام الخمسة، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل. فرمضان يا إخواني فرصة، وهذه أبواب الخير، فليحرص كل واحد منا أن يكون له منها أوفر من الحظ والنصيب. نعم يا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم، يقول تؤمن الفرقة الناجية، مر بنا في كلام الشيخ هذا اعتقاد الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي الناجية في الدنيا من البدع والمحدثات، والناجية يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وهذه الفرقة الناجية ليست في تنتمي إلى بلد ولا إلى قبيلة، إنما تنتمي إلى النهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى السنة وإلى الجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا كما مر بنا على الأخذ بسنة صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة، والجماعة تطلق ويراد بها أحد أمرين: الجماعة في الدين، فهم فئة واحدة ليس عندهم انتماء إلى فرق ولا إلى أحزاب، إنما انتماؤهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجماعة في الأبدان، إذن جماعة في الأديان وجماعة في ماذا؟ في الأبدان، فهم مجتمعون منثفون حول إمام واحد، لا أحد منهم يشق العصا ولا يخرج على ولاة أمره، هؤلاء هم السنة والجماعة. قال تؤمن بالقدر خيره وشره، تعطيني الدليل يا محمد ساغو على الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، أي نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر. لا حديث صحيح، لكن حديث عمر تؤمن بالقدر خيره وشره، أي نعم، حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بسواد الشعر شديد بياض الثياب، لا يعرف منا أحد ولا نرى عليه أثر الصبر، هل مأتي المدينة؟ لا يأتي إلا شخص من صبر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وسأله ثلاثة أسئلة: الإسلام والإيمان والإحسان، والرابع الساعة، والخامس أمرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. اعتبر هذا الحديث يا أخوان الدين، ولهذا يسميها العلماء هذا الحديث أم السنة، كما الفاتحة أم الكتاب. نعم أم الكتاب. قال في سؤال الإيمان أن تؤمن النبي، قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر واحدا من أركان الإيمان. وقال تؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن المقدور قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر وقد يكون فيه شر. وكما أورد في دعاء الاستفتاح: وقني شر ما قضيت شر. لكن يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي المخرج في مسلم في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك أنا بك وإليك آخر الحديث، الشر ليس إليك، فكيف نجمع بينهما؟ أنا والله تريدون الجواب من الجن أحمد؟ أين جواب الجن؟ ها نعم يا أخ. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما أحسن جوابهم يا أخو، قالوا في الرشد أراد بهم ربهم، وقالوا في الشر إيش أريد، فبنوا الفعل المعلوم في الرشد وبنوه لما لم يسمى فاعله في الشر. واسم المفعول من أريد ومريد ومراد، فالمراد والمقضي والمقدور قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون في الشر، وعليه تحمل الحديث التي ورد فيها ذكر الشر. وأما أصل القضاء فكله ماذا؟ فكله خير، أصل القضاء كله خير، وبهذا يسر الإشكال. نعم أحسن الله إليك. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الأزل والأبد. الأزل يقولون نعم ما لا نهاية له، وإن شئت قلتم ما لا ابتداء له، والأبد عفوا الأبد ما لا ابتداء له، والأزل والأبد ما لا نهاية له. قد تقول في الأزل ما لا نهاية لابتدائه، يعني وبعلمه الأزلي ينفى الجهل، وبعلمه الأبدي ينفى النسيان. في كتاب لا يضل ربي، نعم لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا مراتب القدر، وأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة، وهي اختصارا العلم والكتابة والمشيئة والخط. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. أذكر أنهما درجتان، وكل درجة تتضمن شيئين. نعم، شيئين أو مرتبتين. المرتبة الأولى العلم والكتابة، وهذه سابقة لوقوع المقدور. والثانية المشيئة والخلق، وهاتان مقارنتان لوقوع المقدور. يعني إذا شاء الشيء وخلقه وجد، نعم وجد مباشر. العلم مذهب السنة جماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم محيط علمه بكل شيء، عالم ما الخلق ماذا عالم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان، نعم وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وبحمده. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال ربنا: وتأتى كل شيء رحمة وعلما. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم الكتابة، فقد كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه علما. وأنه تعالى عندما خلق القلم قال له اكتب، كما مر بنا في كتاب التوحيد وحديث عبادة: إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال: يا ربي ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بتلك الساعة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما خلق أولا. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه حال الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمانه. وقوله قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف وكان عرشه يدل على ماذا؟ على وجود العرش، وأن العرش مخلوق قبل قلم. جمع الله تعالى هاتين المرتبتين العلم والكتابة في قوله تعالى في الآية التي ذكر المؤلف: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسر يعلم ما في السماء والأرض، ثم قال إن ذلك في كتاب. وذكرت المرتبتان في آية أخرى يا إخوان، هل يذكرها؟ وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجمعت الآية المرتبتين. نعم. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح، ذكر أن التقدير من ما هو إجمالي ومنه ما هو منه ما هو تفصيلي. والتقدير هناك تقدير عمري، وهناك تقدير سنوي، وهناك التقدير الشامل العام الذي في اللوح المحفوظ، فقد كتب مقادير الأشياء ثم فصل هذه المقادير في مواطن، مثل ما ذكر في مسألة الجنين عندما يأتي للملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله عمله وشقي أم سعيد. قال بكتبي، هل يعني معناه أنه لم يكتب في اللوح المحفوظ المكتوب؟ لكن هذه كتابة يا شيخوان، هذه كتابة تفصيلية كما ذكرنا. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية، نعم، هو يشير هنا إلى انقسام الناس في القدر، وهذا مر بنا يا إخوان في توسط أهل السنة والجماعة بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية الغلاة في النفي. ومذهب القدرية نشأ قديما، فأن يحيى ابن يعمر قال لما قال أظهر معبد الجهني قوله في القدر في البصرة: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ سنف، ما في قدر يعني كتب في اللوح المحفوظ. قال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي، وذكر حديث جبريل في الإيمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء أمرهم في غاية العجب، ينكرون علم الله عز وجل، والآيات في القرآن يا إخواني كثيرة ومشهورة، وينكرون الكتابة أيضا وهي كما مر بكم. ولهذا بلغ السلف الإنكار عليهم حتى كفروهم، لأنهم منكرون لماذا يا إخوان؟ منكرون لكتاب الله عز وجل، مكذبون لكتاب الله عز وجل. وهذا المسلك ما استطاع أن يقوم على قدميه، وما استطاع أهله أن يروجه على الناس ويقنعوه بهم. ثم خرجت فئة بعدهم، وهي التي استقر مذهب القدرية من المعتزلة عليه، وهي إثبات العلم والكتابة ونفي المشيخ. فقال الشافعي في الرد عليهم: نصلهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. كيف يا أخوان؟ هم الآن يزعمون أنهم مقرون بالعلم وبالإيش وبالكتابة، فيقال لهم: أعمال الناس هذه هل جاءت على وفق علم الله عز وجل؟ فإن قالوا نعم خصموا، لأنها إذا جاءت على وفق علمه تماما فلا بد وأن يكون شاءها وخلقها. وإن أنكروا قالوا لا، جاءت على خلاف علمه، فقد أنكروا العلم، وبالتالي يحكم عليهم بالكفر كما ذكر. وهذا جواب مفحم يا أخوة. نعم أحسن الله إليك. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم، هذه درجة وهي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، أدلتها في القرآن مشهورة، كما قال عز وجل: ولو شاء الله، نعم ولو شاء الله ما شاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والنصوص فيها مستفيضة وكثيرة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا. فكل شيء واقع بمشيئة ربنا عز وجل، ومشيئته متعلقة بكل شيء، فلا يكون في ملكه ما لا شاء كونا. وقدرته سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء، يقول بالموجودات وبالمعدومات، وبهذا يرد على بعض الفرق والذين يزعمون عدم تعلق قدرته في ماذا؟ في المعدومات. ويستدل على تعلق قدرته سبحانه وتعالى في المعدومات بمثل قوله عز وجل: قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الآية، قادر على أن يبعث عليكم عذابا، وما وعث هذا العذاب ولله الحمد، ومع ذلك علقه على قدرته سبحانه وبحمده، فدل على تعلق قدرته بالموجود وبالمعدوم. نعم أحسن الله إليك. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعال. هذه مرتبة الخلق يا أخي، مرتبة الخلق. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. ومن ذلك أعمال العباد كما قال والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد عند أهل السنة والجماعة هي أفعالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى خالقها. فالفعل فعل العبد، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك الفعل. ووجه كونه خالقا للفعل أن فعل العبد لا يكون إلا بأمرين، ما هما؟ إرادة جازمة وقدرة تامة، والله تعالى هو الذي خلق تلك القدرة وتلك الإرادة، فهو الذي خلق السبب. وإذ كان الذي خلق السبب فهو الخالق للإيش؟ للمسبب وهو الفعل. وأيضا فإن أفعال العباد أوصاف لهم، والله تعالى خلق العباد وخلق ماذا؟ وخلق أوصافهم. وبهذا يكون أهل السنة متوسطين بين الجبرية وبين المعتزلة القدرية. فإن القدرية من المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي خلق فعله ولا علاقة لله بأفعال العباد، فهم الذين يخلقون ماذا؟ يخلقون أفعالهم. وأين هم من النصوص الجلية الواضحة في الخلق وفي المشيئة أيضا كما ذكر لكم؟ يضربون عنها صفحة ويؤولونها بتأويلات باردة. ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين. هناك حوادث بشرية، أفعال البشر بزعمهم أن الذي خلقها من؟ العبد نفسه. وهناك حوادث من غير أفعال العباد يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقه، فحينئذ يكونون أثبتوا خالقين. فسموهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس كما تعرفون يزعمون وجود إلهين، النور والظلمة. فالنور عندهم إله الخير، والظلمة عندهم ماذا؟ إله الشر. النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، فأثبتوا خالقين. فأشبههم هؤلاء في إثبات خالقين. دخل أحد المعتزلة، القاضي عبد الجبار الهمداني من كبار المعتزلة وكبار المتكلمين، على مجلس صاحب العباد الوزير، وكان معتزليا في زمانه، وكان في المجلس الأستاذ أبو إسحاق الإسفرهيني، يلقب بالأستاذ أحد العلماء. فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد؟ لا، في القدر، خلق فعل العباد. فقاله أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني عقيدتكم أن العبد يخلق المعصية وأن لا علاقة لله بها ولا بمشيئتها ولا كذا، فمعناه أن العبد مشيئة العبد غلبت مشيئة الله. أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال القاضي: إذا قضى علي، أرأيت إن قضى علي بالردى؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن منعك ما لك يعني الذي لك فقد أسى، وإن منعك ما له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. فأرحم الرجل. الحق واضح يا أخوان جلي، ولله الحمد ومن. ولهذا أهل السنة أثبتوا مشيئة للعبد ومشيئة للرب، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة. وهذا شيء يعقله الإنسان من نفسه يا إخوان، أن للإنسان مشيئة واختيار، لكن لا يجوز أن يقال أبدا كما يقول هؤلاء القدرية إن مشيئة الله مقدمة على مشيئة الرب، وهم أصلا ينفون مشيئة الرب. قابلهم كما مر الجبرية من الجهمية وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله، وإن العبد كالريح أو كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له ولا قدرة له. فإن الأدلة الدالة على اختيار العبد كقوله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والنصوص في هذا مشهورة، ولكن القوم يأخذون يا إخوان بما يؤيد قولهم ويتركون الآيات المحكمات الجليات البينات الواضحات كما هي طريقة السائقين. هناك قدرية غلاة كما مر بنا مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي والثقفي، وهناك يعني من هم أقل غلوا منهم وهم قدرية المعتزلة، وفي الجبرية يأتي أيضا غلاة وهم الجهمية، وفيهم من هم أقل متوسطوهم وهم الأشعرية الذين قالوا بالجبر في الباطن دون الظاهر. قال الإنسان مجبور في الباطن ولكن له اختيار في ماذا؟ له بزعمهم اختيار في الظاهر. وقالوا الأفعال الفعل فعل الرب، وإضافتها إلى الإنسان أو إلى العبد يعتبر مجاز. يعني قفوا عند مسألة الأفعال، عند أن السنة العبد فاعل والله خالقه وخالق فعله، عند القدرية بل العبد هو الذي يخلق فعله، وعند الجبرية الفعل فعل الرب وإضافته إلى العبد تعتبر ماذا؟ تعتبر مجازا. وتدخل في أمور وأشياء أبعد منها وعن النظر فيها أسلم. عن عبد الله بن عمرو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر كأنما يفقأ في وجهه حبر ما، يعني احمر وجهه من شدة الغضب. قال في هذا أمرتم أم لهذا خلقتم أن تضربوا كتاب الله بعضه لبعض؟ بهذا هلكت الأمم قبله. في أبي هريرة يقول خرج نحن نتنازع في القدر، نتكلم في القدر. فالمسلم ولله الحمد مطمئن قلبه بما في كتاب ربه، واثق أبيه، مسلم مستسلم منقاد له، ولا يقحم يا إخواني عقله في هذه الخصومات وفي هذه النزاعات، لأن كونه مسلم يقتضي أن يكون مستسلما لله عز وجل. آمنا به كل ماذا؟ كل من عند ربنا. أهلا محمد. أحسن الله إليك. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، يشقى الحقيقة، لأن الجبرية يقولون فاعلون ماذا؟ مجاز. مجاز، والفاعل هو الله عز وجل. الأشعرية الأشعرية يكون فاعل مجاز، يعني يريد عليهم إرادات حقيقة، يعني مثل هذه المعاصي التي يفعلها العبد يصح أن يقال إن العبد فعلها مجازا؟ قالوا لا، هو محل لها، هو محل لها، وإضافتها إليه إضافة مجاز. وظهر الأشعري مسألة الكسب وكلام ليس لنا فيه حاجة حقيقة، يعني فهم مذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه الفطر السليمة، ولله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليك. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذي سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أنا باب جليل ما بيش فصل في الإيمان. نعم، هنا مسألة يا أخوان، وهي فوائد الإيمان بالقدر. ذكر لي أحد الأخوة في إحدى الدول الأجنبية، يقول قال رجل لأحد المسلمين فيها: عندكم شيء جميل. وسأل قال: ما هو؟ قال: إذا أصابكم شيء قلتم قضاء وقدر. لاحظ يا أخوان، يعني لاحظوا تأثير هذا، وهم غير مسلمين، تأثيره على المسلمين. الإيمان بالقدر يا إخوان له فوائد عظيمة. إذا آمن به الإنسان إيمانا موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. هذه الفوائد أنه من أركان الإيمان، تكميل الإيمان، فلا يتم إيمان الإنسان به إذا كذب. ثاني أيضا أنه تكميل لتوحيد الربوبية، لتعلقه بأفعال الرب سبحانه وبحمده. فائدة ثالثة أن المؤمن به دائم الرجوع إلى ربه واللجوء إليه، يعرف أن مقادير كل شيء بيده، فهو يفزع إلى ربه ويلجأ إليه دائما وأبدا. أما إذا كان يعتقد أنه يخلق فعلة قدرية، فلأي شيء يلجأ إليه؟ يلجأ إلى نفسه، لا قوة إلا بالله. وقد مر بنا، تذكرون يا أخوان، قال شيخ الإسلام: لا يمكن لمعطل ولا لقدري أن يتوكل على الله. لماذا يا أخوان؟ دعونا في القدر، ليش القدر ما يتوكل على الله؟ يعني هو يعتقد أنه هو الذي يخلق أفعاله، كل أفعاله من خير أو شر هو الذي يوجدها، هو الذي يخلقه، ولا علاقة لله بها. فلأي مانع إذن يتوكل على الله عز وجل؟ ولهذا يقال من فوائد الإيمان بالقدر تحقيق العبودية لله عز وجل، عبودية التوكل الله عز وجل. فإن الموحد يتوكل على ربه ويفوض أمره إليه، يعلم أن مقاليد الأمور كلها بيده سبحانه وبحمده. منها يا أخوان البعد عن الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه أو بعمله، وهذا من مداخل الشيطان على أهل الخير، أن الإنسان قد يعجب أحيانا، يعجب بعلمه، يعجب بعمله، يعجب بنفقاته، تعجبه نفسه فيعجب بعمله. وإذا أعجبه عمله كان سببا لشيخوان، ونسي فضل ربه كان سببا لبطلان عمله. والشيخ حافظ حكم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها بسيره العلم. يجري في الأعمال مثل ما يجري في السير العلم ما يمر به. منه يا إخوان فائدتان لطيفتان أريدكم أن تستخرجوها من الآية: الطمأنينة والراحة. إذا ألم بالإنسان شيء أو أصاب شيء اطمأن وارتاح. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نجدها نخلقها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كملوا يا إخوان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. لكي لا تأسوا، لكي لا، لام التعليل يا إخوان. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لكي لا، أي لألا تيأسوا على ما فاتكم. أمر فات لا تيأس عليه. لماذا؟ لأن الأمر، لأن الله قضاه، وقد قضاه بحكمة سبحانه وبحمده. ولهذا السنة والحمد يثبتون الحكمة في مشيئة الرب وأفعاله، خلاف الجبرية الذين ينفونها، ينفون الحكمة. والله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فدل على تعلق الحكمة بمشيئته سبحانه وبحمده، فيطمئن قلب الإنسان ويعلم أن هذا قدر قدره الله عز وجل، ولا بد أن يكون نافذا. منها يا إخوان شكر الله على نعمه سبحانه وتعالى، يقوي عبادة الشكر لدى المسلم. من إن نأخذها من الآية: ولا تفرحوا بما أتاكم. أي فرح هذا؟ الفرح يا إخوان في القرآن نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. المحمود: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. والآية في القرآن: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فرح محمود والفرح المذموم، كما في قول قوم قارون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح المذموم هو الذي يكون فيه أشر وبطر وتعالي على الناس. ولهذا قال هنا: ولا تفرحوا بما آتاكم. فهو الذي آتاكم وتفضل عليكم وأنعم عليكم، فالواجب عليكم ألا تفرحوا فرح بطر، بل الواجب أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم. ولهذا قال سليمان لما جاء بعرش بلقيس بين يديه: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. من فوائده يا إخوان أيضا هون المصائب على الإنسان، يعني عندما تصيبه مصيبة يعلم أنها بقدر من الله عز وجل، ويعلم أن قدره لحكمة منه سبحانه وبحمده، ويعلم ما ينشأ عن ابتلائه بهذا الأمر وصبره عليه من عظيم الثواب والأجر. فهذا يهون عليه ماذا يا إخوان؟ يهون عليه لا شك المصيبة. أما ما لا يؤمن القدر تجده ولا قوة إلا بالله، في قلق وفي ضجر، لا يكون منه صبر على بلاء ولا شكر على النعماء. والعباد يبتلون يا إخوان ليظهر الصابر والشاكر. ولهذا يقرن الله عز وجل بين هاتين العبادتين الجليلتين في مواطنه في كتابه، حيث يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي إنسان يا إخوان بين أمور تعرض له تؤذيه فالواجب أن يصبر عليها، وبين أمور يقضيها الله سبحانه وتعالى ونعم تأتي إليه فيشكر الله عز وجل. أما من لا يؤمن بالقدر فلا صبر له على بلاء ولا شكر له نعم على سر. وفقكم الله يا أخوان وأعانكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.